وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فلازلنا وإياكم مع هذا السفر العظيم، مع كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. أحسنت. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، أي من أن يخرم ويرتكب الشرك الصريح أو ما يؤدي إلى الشرك من وسائل وذرائع، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما من خير إلا ودعانا إليه وحثنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وعلمنا منه علما. ولما سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: أجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا شأنه وهذا أمره وهذا خبره صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يدلنا على أعظم الأمور وأجل الأشياء، الذي ما من نبي إلا ودعا الناس إليها: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نشهد إنه بلغ ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وبين التوحيد خير بيان، ونهى عما يضاد التوحيد وزجر عنه، وسد كل ذريعة توصل إلى الشرك والعياذ بالله. قال: وقول الله تعالى، أي باب قول الله تعالى، فإذا قول على الجر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قرأ الجمهور بضم الفاء، وقرأ ابن عباس وأبو العالية وغيرهما بفتح الفاء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أعزكم وأفضلكم. وعلى قراءة الضم: أي ممن تعرفون، قيل أي من قريش، وقيل من العرب، وقيل أي من البشر. وقد جاء في حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الحبشة، وكذلك المغيرة لما كلم رسول كسرى أنه أو أنهما قالا بنحوه العبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاءهم نبي منهم يعرفون نسبه وصفته، يعرفون مخرجه ومدخله، يعرفون صدقه وأمانته. وهذا يدلك على أن الداعي إلى الله عز وجل إذا كان معروفا، معروف السيرة والترجمة، فهذا أدعى لقبول دعوته. إذا كان يدعو الناس باسمه ورسمه فهذا أدعى إلى قبول دعوته، إذا كان من أصحاب السيرة الحسنة التي لا تنكر. أما إذا جاء بغير اسمه أو متخفيا فهذا قد يؤدي إلى عرقلة دعوته، أو يبطئ في قبول الناس أمره، بعكس من كان واضحا من قومه بينا ظاهرا فهذا أدعى لقبول دعوته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق على أمته. لذلك جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، حريص عليه. قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالرحمة وجاء بالملحمة، كما قال: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة كما عند أحمد. فهو نبي الرحمة لمن؟ لأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فخفض الجناح للأتباع من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فلم يتبرأ صلى الله عليه وسلم ولا من اتبعه بإحسان من المؤمنين، وإنما تبرأ من عملهم السيء إذا قاموا به. أما الكافر فيتبرأ منه ومن عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي رحمة للمؤمنين، هذا بمعنى الرحمة الخاص. أما معنى الرحمة العام فهو للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي هذا مسألة، لا سيما مع الرواية الأخرى ولفظها: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وهذا يدل على أن الصلاة في المقابر لا تجوز، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يترك الإنسان الصلاة في بيته جعل ذلك مشابهة بالمقابر. الذي لا يصلي في بيته فكأنه جعل بيته مقبرة، والمقبرة لا يصلى فيها. فهذا من أوضح وأبين الأدلة على منع الصلاة في المقابر، وعلى تحريم بناء المساجد على القبور. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد كل ما يعود من الاجتماعات، سواء كان سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو غير ذلك. وقيل إن الأعياد على قسمين: أعياد مكانية وأعياد زمانية. فالأعياد المكانية كمكة ومنى والمشاعر، والأعياد الزمانية لأهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى وكذا الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من أن يتخذ قبره عيدا. وهذا من تمام التوحيد، والنهي عن كل ما قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. وهنا مسألة، وهي شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل ذلك يشرع أم يمنع؟ لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم ذلك على قولين، فأجازه بعضهم كالغزالي وغيره، ومنع منه بعضهم كابن بطة وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكغيرهم. وذلك نتيجة لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال أبو الطيب العظيم آبادي رحمه الله في عون المعبود، قال: فقد يفهم منه أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول نفي البعيد، والأمر الآخر نفي القريب، أي تقدير ذلك كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا القول الأول. وعلى ذلك فغير المساجد مسكوت عنها، فقد تشد الرحال إلى صديق أو صاحب أو صالح، حيا كان أو ميتا، كما قال الحافظ ابن حجر، أي لزيارته. والفهم الآخر للحديث لا تشد الرحال إلى بقعة أو موطن يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد جاء في قصة ورود الحديث ما يدل على ذلك، لما ذهب أبو هريرة إلى الطور فأخبر أبو بصرة أو بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه بذلك، فقال: لو لقيتك قبل أن تخرج ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث. فكأنه فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تشد الرحال إلى موطن يتقرب فيه إلى الله إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقال غيرهم ممن اختار القول بالجواز، قال: بل جاء عند أحمد التصريح بأنه لا تشد الرحال لمسجد أو لا يشد المصلي رحاله إلى مسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. واعترضوا كذلك بأنه يشرع شد الرحال لطلب العلم وللجهاد في سبيل الله ولغير ذلك. وأجابهم أصحاب القول الثاني بأن كل هذه القربات لا تتعلق ببقعة بعينها، الكلام فيما لو تعلقت ببقعة أو موطن يتبرك فيه أو يظن بأنه أكثر أجرا في العبادة فيه فتشد إليه الرحال، فهذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويعضد هذا الحديث الحديث الآخر الذي ساقه المصنف عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عن أبيه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، مع أنه لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدعو الله عز وجل في ذلك الموطن، فنهوا عن ذلك. لما؟ لأن هذا باب شر قد يؤدي ابتداء إلى اعتقاد أن هذا الموطن تستجاب فيه الدعوة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا في اتباع خطوات الشيطان قد يؤدي بصاحبه إلى توجيه الدعاء لصاحب القبر وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نهى ما اكتفى بهذا النهي أنه من مجرد الرأي أو القياس، بل ساق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ينبيك إلى أن سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا أصحاب أثر، إذا تكلموا بالكلام أسندوا، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا يؤكد الحديث الآخر ويعضده: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فلا يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشد الرحلة إلى أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عليه، ولكن إذا اتفق ذلك له من غير قصد، قصد أن يشد رحله إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا جاء من سفر كونه من أهل المدينة، فإذا سافر وعاد بدأ بالمسجد فمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ثم انصرف. فليس فيه أنه يبقى فيدعو الله عز وجل في ذلك الموطن، ولكن فيه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. قال رواه في المختارة أي ضياء الدين الحنبلي رحمه الله، وقد صنف كتابه المختارة في الاستدراك على الصحيحين والزيادة على الصحيحين بأحاديث صحيحة، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفضل من المستدرك للحاكم، أي أصح منه. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم أحسنت. ذكر هذه المسائل، وذكر منها نهيه عن الإكثار من الزيارة. من أين استنبط ذلك؟ من قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وقد ذكرنا معنى الأعياد الزمانية والمكانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ قبره عيدا، سواء كان ذلك العيد عيدا مكانيا بمعنى تشد له الرحال من مواطن كثيرة ويظن فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك نهى عن أن يتخذ عيدا زمانيا بمعنى أن يعتاد إليه في موطن أو في وقت محدد، لذلك قال نهيه عن الإكثار من الزيارة. قال كذلك حثه على النافلة في البيت من قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي النوافل في بيته إلا المكتوبة فإنه يصليها في المسجد. وبقيت هنا مسألة أو فائدة نشير إليها، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن جناب التوحيد، وأشار إلى ذلك ببعض الآيات وبعض الأحاديث، بقي أن ننبه إلى أن ورثة الأنبياء يجب عليهم أن يصنعوا هذا الصنيع ويتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والعلماء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن موروثهم عليهم الصلاة والسلام الذود عن التوحيد وحمايته، فينبغي أن يكون قطب رحى دعوة الداعية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، فينصب لأجل ذلك ويتعب الليل مع النهار. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله،

نحن سدنة البيت، نحن الذين نسقي الحجيج، نحن الذين نفك العنات أي الأسرى، أم هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم، أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قطع الأرحام وفعل كيت وكيت، فقال أنتم أهدى منه. لذلك قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، والعياذ بالله. فمع كونه على غير ملتهم وهي عبادة الأوثان هو من أهل الكتاب، إلا أنه شهد لهم بأنهم أهدى سبيلا من أهل التوحيد، وعلى رأسهم إمام التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك بيان أن كون المؤمن بالطاغوت لا يكون بالضرورة ممن يعتقد صحة طريقه ويسلك طريقه، فهذا رأس اليهود لما فضل سبيل أولئك في جواب واحد على سبيل المؤمنين حكم الله سبحانه وتعالى عليه بمثل ما سمعتم. الجبت هو السحر، وقيل الكاهن، وقيل الشيطان، وقيل الساحر، وكل هذه من اختلاف التنوع في التفسير، فإنهم يفسرون الشيء أحيانا ببعض أفراده، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. كذلك اختلفوا رحمهم الله في تفسير الطاغوت، فقال بعضهم الشيطان، وقال بعضهم الساحر، وقال بعضهم الكاهن، وقال بعضهم من تحوكم إليه من غير الكتاب والسنة، فهؤلاء كلهم طواغيت. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطاغوت فعلوت من الطغيان، فكل ما تجاوز حده فهو طاغوت. قال: لذلك سمي من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت. كذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله بنحو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفرق بين الطاغوت وبين الطاغية: فالطاغوت هو الذي تجاوز حدود الله عز وجل، والطاغية هو الذي تجاوز حدود خلق الله عز وجل. فقد يكون الطاغية من المسلمين، ليس بكافر لكنه ظالم، جائر، فاسق، يعتدي على حقوق غيره. أما الطاغوت فلا يكون إلا كافر، فهو يعتدي على حقوق الله تعالى، فيزعم بعض خصائص الربوبية من تشريع وغيرها، فتصرف له العبادة من دون الله تعالى، أو يتحاكم إليه من غير شرع الله عز وجل. واستدل كذلك المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، أي اليهود غير المغضوب عليهم، هم اليهود، قال: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل منهم القردة قالوا هم أصحاب السبت، والخنازير قالوا هم الذين كفروا بمائدة عيسى عليه السلام، وقيل بل الله سبحانه وتعالى مسخ أصحاب السبت قردة وخنازير. أما الشباب منهم فمسخوا قردة، وأما الشيوخ منهم فمسخوا خنازير والعياذ بالله. وهنا فائدة تسمعون كثيرا من الخطباء والأدباء والدعاة عندما يتكلم عن اليهود يقول أحفاد القردة والخنازير أو أبناء القردة والخنازير، وهذه اللفظة مجانبة للصواب، بل يقال إخوان القردة والخنازير. لما؟ لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مسخ الله قوما فلا عقب لهم، أو بنحو كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مسخ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفرة قردة وخنازير قطع نسلهم، وهذا الأمر ليس بحكر على اليهود، بل يمسخ غيرهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قد شوهد الكثير من الرافضة ممن يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دفنوا في قبورهم تحولت وجوههم إلى وجوه القردة أو الخنازير والعياذ بالله. كذلك استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وليس في هذه الآية دلالة لمن يستدل من أهل التصوف وغيرهم بجواز البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، بل هذه الآية جاءت وذكرت الذين غلبوا على أمرهم وليس الذين غلبوا، فالمراد بالآية هم الحكام والرؤساء والملوك ممن تسلط على أولئك فجعلوا على موطن أهل الكهف بنوا عليه مسجدا، وليس في ذلك إقرارا لهم، إذ أن الوحي يفسر بعضه بعضا، وقد جاء النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريم اتخاذ القبور مساجد، وقد صنع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحاربوا كل بناء على المساجد، من ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما بعث أبا الهياج كما عند مسلم ألا يجعل أو لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه. كذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما اكتشف قبر دانيال عليه السلام في العراق في زمنه أمر بإخفائه عن الناس حتى لا يتخذوه مسجدا أو يتخذوه عيدا ثم تصرف له العبادة من دون الله والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في التشبه بالكافرين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة أي ريش السهم، وهذا فيه كناية عن شدة الاتباع والتشبه بمن كان قبلنا. فلما سئل في آخر الحديث اليهود والنصارى قال فمن، أي فمن القوم الذين تتبعونهم غير اليهود والنصارى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن هذه الأمة إلا من رحم الله سيتبعون سنن من كان قبلهم، أي طرائق من كان قبلهم. حكام المسلمين سيتبعون حكام اليهود والنصارى إلا من رحم الله، علماء المسلمين سيتبعون علماء اليهود والنصارى إلا من رحم الله، شباب المسلمين كذلك مع شباب اليهود والنصارى، نساء المسلمين كذلك مع نساء اليهود والنصارى إلا من رحم الله وقليل ما هم. والشاهد من هذا الحديث أن من كان على دين موسى عليه السلام أو الكثير ممن كان على دين موسى خرج عن دينه بعد ذلك، كذلك ممن كان على دين عيسى عليه السلام كثير منهم خرج عن دين عيسى عليه السلام لما طال عليه الأمد فأشرك بالله عز وجل. فكون هذه الأمة ستتبع أولئك ففيه دلالة على أن طائفة من هذه الأمة ستخرج عن دين الله عز وجل وسترتكب الشرك، وهذا هو أو هذه هي المناسبة مع تبويب المصنف رحمه الله ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، حتى قيل لو أن أو قال عبد الله بن مسعود قال لا أدري أستعبدون العجلة يا أمة محمد أم لا. وقد روي لو أن بني إسرائيل أو أن أحدا من بني إسرائيل أتى أمه علانية لكان من هذه الأمة من يصنع ذلك والعياذ بالله. قال أخرجا أي في الصحيحين، وقال ولمسلم عن ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فتراءت للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها كاليد في المرآة كما قال القرطبي وغيره، وفي ذلك علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن ذلك قد وقع، فقد فتح المسلمون المشرق والمغرب وحكموا شرع الله عز وجل في تلك البقاع. قال ومن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر شمال الأرض وجنوبها بل ذكر غربها ومشرقها، وهذه المواطن هي التي انتشر فيها الإسلام وهي التي حكمها المسلمون شرقا وغربا. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذه كناية عن ملك الروم وملك الفرس، وكنا عن ما يملكه هرقل بالأحمر وهو الذهب، وكان أكثر أموالهم وزينتهم الذهب، وأما كسرى فكنا عن ذلك ما تحت يده بالأبيض وهو الفضة والألماس وما نحو ذلك من المجوهرات، وقع ذلك في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومن خوفه على أمته أنه سأل الله عز وجل لأمته أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا جاء في رواية عند مسلم وجاء في لفظ بسنة عامة بدون الباء. وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن يقضي على المسلمين جميعا أو يأخذ جميع ما بتحت أيدي المسلمين قال: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا كلام لا يحتمل إلا الصدق. فالله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يسلط الأعداء الخارجيين إن صح التعبير على هذه الأمة، فيستبيحوا كل ما تحت أيديهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمع الأمريكان مع الروس مع الصين مع غيرهم لا يستطيعون على هذه الأمة. قال: حتى، بمعنى أو، يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا مما يؤكد لك أن خطر العدو الداخلي إن صح التعبير أعظم من خطر العدو الخارجي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ورواه البرقاني وهو أبو بكر الخوارزمي الشافعي في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف على أمته من الأئمة المضلين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر أمته منه، أي من الدجال، كما عند مسلم. ففتنة الدجال التي حذر منها جميع الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الفتنة العظيمة فتنة الأئمة المضلين أعظم منها في بعض الجوانب، إذ أن ذلك الدجال يستطيع المسلم أن يتحرز عنه ويتحصن منه بحفظ أوائل سورة الكهف، كما جاء في الصحيح عن أبي ذر مرفوعا. ولكن الأئمة المضلين لا يستطيع أن يتحرز عنهم بحفظ أوائل سورة الكهف، ولا بحفظ سورة الكهف، ولا بحفظ القرآن. والمعصوم من عصمه الله تعالى. وليس هذا بكلام هو من مجمل القياس أو ضربا من الرأي، بل هو منطوق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أحمد، أن أبا ذر كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا أنبئك بما هو أخوف على أمتي من الدجال، كررها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. فسأله عن ذلك فقال: الأئمة المضلين. فخطر الأئمة المضلين من الأمراء والعلماء هو خطر عظيم، لأنه لا يخفى عليكم أن العلماء على ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم سلطان، وعالم جمهور. فأما عالم الملة فهو الذي يبين الحق ويصدع به ويتكلم ويدعو الناس إليه. أما عالم السلطان فهو الذي يدور مع السلطان حيث دار، إن قال بأمر قال به، وإن فعل أمرا وإن كان من نواقض الإسلام رقعه وهذبه له والعياذ بالله. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن العالم إذا ترك الحق الذي يعلمه وصار إلى قول الحاكم فقال به فقد ارتد وحل ماله ودمه. وأما عالم الجمهور فقد لا يكون عنده رغبة بما عند السلطان من ترغيب أو ترهيب، ولكنه يحب الأتباع، يحب أن يتبع فيتبع، فيقول بما يرضي الجماهير، يتحسس أمرهم، إن أرادوا كذا أفتى به، وإن لم يريدوا كذا أفتى بالمنع منه والعياذ بالله. فهؤلاء خطرهم على الأمة عظيم، حتى حذر منهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد سماهم كما في حديث حذيفة بن اليمان كما عند مسلم: دعاة على أبواب جهنم. فحقيقة أمر هؤلاء أنهم دعاة على أبواب جهنم. جهنم لها سبعة أبواب، فهؤلاء يقفون على أبوابها يدعون الناس إلى السقوط فيها والعياذ بالله، ويزينون ويزخرفون الباطل بما أوتوا من علم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. وفي حديث آخر: جدال منافق بالقرآن. فيأتيك ببعض الأدلة التي ينزلها في غير منزلها أو التي يبترها فيلبس على الناس ويدلس عليهم أمر دينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وقع ذلك منذ أن قتل عثمان في الدار رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما في حديث حذيفة الذي أخرجاه في الصحيحين في مسألة كسر الباب. فلما كسر الباب وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه حصلت الفتن بعد ذلك ورفع السيف، فقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم تعاقب السيف على هذه الأمة. قال بعض شراح الحديث: نعم يستمر السيف، ولكن بعضه بحق وبعضه بباطل. فأما الذي في باطل فقتال الفتنة، القتال مع أهل البغي، القتال مع الخوارج، أعظم من ذلك القتال تحت راية عمية ديمقراطية أو شيوعية أو علمانية أو غير ذلك، فكل ذلك قتال بباطل، بعضه محرم وبعضه مكفر. وأما القتال الصحيح الذي بحق فهو الذي توفرت فيه نيتان: نية خاصة ونية عامة. أما النية الخاصة فقد جاء فيها حديث أبو موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل المغنم ليرى مكانه، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما النية العامة وهي التي اصطلح عليها الفقهاء بالراية، فالذي يقاتل لتحكيم شرع الله عز وجل، الطائفة التي تقاتل لتحكيم شرع الله عز وجل فهذه التي يقاتل معها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، كما عند مسلم وعند غيره. فيكون يرفع السيف بباطل كما مر معنا، ويرفع السيف بحق كما جاء في حديث حذيفة عند مسلم قال: ما الخلاص من ذلك، أو ما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا هو الشاهد للباب: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وفي رواية: حتى يلحق أحياء من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وفي هذا دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من علاماتها، فقد وقع ذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فلحقت أحياء من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين، إما بارتكابهم لشرك القبور وصرفهم العبادة لغير الله عز وجل، وإما في ارتكابهم لشرك الدستور وما يلحق به من أحكام. لأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ما قال الأصنام، قال الأوثان. وقد مر معنا أن الوثن أعم من الصنم، فالدساتير الوضعية أوثان، القوانين الأرضية أوثان، الأحزاب المخالفة لشرع الله تعالى والأفكار المصادمة لشرع الله تعالى كالشيوعية والعلمانية، هذه كلها أوثان. وقد قام فئام ممن ينتسب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بأولئك وعبد أولئك الأوثان. وها هنا في قول صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي، بالنسبة لما كان، فهم بعد عبادتهم للأوثان ليسوا من أمته صلى الله عليه وسلم وإن انتسبوا لها، ولكنهم كانوا ابتداء من أمته إلى أن ارتكبوا هذه النواقض، فهم بعد ارتكابهم لهذه النواقض ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، وقد وقع ذلك، وبقي آخرهم وهو الدجال. ولما تكلم أهل العلم في شرح هذا الحديث ذكروا أن هؤلاء هم رؤوس الكذابين، رؤوس الدجالين، الذين كانت لهم شوكة وأتباع. أما الذين ادعوا النبوة فهم كثير جدا، ولكن لم تكن لهم شوكة ولا أتباع، فليسوا بمعنيين في هذا الحديث وفي أمثال هذا الحديث، وإنما المعني بهذا الحديث هم الذين كانت لهم شوكة وأتباع. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قام بعضهم ممن ادعى النبوة فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، والعياذ بالله. فأدرج هذا أو هذه اللفظة الموضوعة حتى يبرر لنفسه. وقامت بعض من ادعت النبوة فقالت نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبية بعدي، فادعت النبوة. لذلك دجلا ومصادمة للغة العرب قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا القسم من الحديث هو حديث متواتر، تضافرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطائفة المنصورة. وقد قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فالإمام أحمد رحمه الله نص على أنهم أهل الحديث. وليس أهل الحديث أو وليس أهل الحديث من اشتغل بالحديث تخريجا وتحقيقا وتصحيحا وتضعيفا كما يتوهم البعض، فإن أولئك قد وجد منهم الأشعري، ووجد الصوفي القبوري، ووجد المرجئ والجهمي، كل أولئك اشتركوا في اشتغالهم بالحديث تصحيحا وتضعيفا. ولكن المراد بأهل الحديث هم الذين على اعتقاد أهل الحديث وهم أهل السنة. فأهل السنة هم الطائفة المنصورة عند بعض أهل العلم. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن أهل الإسلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فدائرة كبيرة هي الإسلام، وفيها السني والبدعي، فيها التقي والعاصي، كل أولئك في دائرة الإسلام. وهناك دائرة أصغر منها بداخل دائرة الإسلام هي دائرة الفرقة الناجية، فالفرقة الناجية من المسلمين ولكنهم أهل الحق في معتقدهم، فهم أهل السنة. وهناك دائرة أصغر منها هي دائرة الطائفة المنصورة، فالطائفة ليست هي الفرقة كما ظن البعض، بل الطائفة جزء من الفرقة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فدل ذلك على أن الطائفة هي جزء من الفرقة. قد تكون في يوم من الأيام في زمن من الأزمان هي الفرقة، وقد تكون جزء من الفرقة. والطائفة يطلق على الرجل فأكثر يسمى بالطائفة. الطائفة هي التي جمعت بين الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح، فقد يوجد في الفرقة الناجية أناس على الاعتقاد الصحيح ولكنهم ليسوا من المتمسكين بشعائر الدين الظاهرة، فقد يكونوا من أهل المعاصي لكنهم على اعتقاد صحيح، فهم من الفرقة الناجية. أما الطائفة المنصورة فهم خواص الخواص، هم الذين ظهروا بالحجة والبيان وبالسيف والسنان كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فالطائفة

الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. أحسنت. ذكر في المسائل قال: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار أي الثقفي، وقد قامت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قتل ابنها عبد الله ابن الزبير، قالت: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب، أو قال الدجال، ومبير. أما الدجال فهو المختار بن عبيد الثقفي، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، أي المسرف في الدماء. قال في المسائل: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. ففيما مضى أي في الأمم السابقة قد زال الحق بالكلية في بعض الأعصار، ولكن في هذه الأمة لا يزال الحق في طائفة، وإن قويت شوكة هذه الطائفة في بعض الأحايين وقلت شوكتهم في البعض الآخر، إلا أن الحق باق لا يفنى. قال: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. معنى إلى قيام الساعة أي إلى ساعتهم، وهي الريح الطيبة التي هي كالمسك ووقعها كالحرير، يبعثها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، فتقوم الساعة على شرار الخلق. تقوم الساعة ولا يقال على الأرض الله الله كما عند مسلم. فإذا معنى هذا الحديث المتواتر أنهم ظاهرون إلى قيام الساعة هو المقصود به ساعتهم، وهي وقت قبض أرواحهم، لأجل ذلك جاء في بعض الروايات: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان الشيخ الذي أدرس عليه مخارج الحروف والصفات في كتاب الله تعالى صاحب بدعة أشعري، فما الواجب تجاهه؟ هل نرد عليه شبهه أم نكتفي بأخذ القرآن ونسكت عما يعتقده من عقائد فاسدة؟ نقول: أولا، ابتغي شيخا غيره، فإن الشبه خطافة ولا يعلم المرء قد يساكن قلبه حب هذا الشيخ ابتداء، ثم بعد ذلك يسهل عليه قبول ما عنده من باطل. وكم ممن قال بمثل هذا الكلام افتتن بشيخه بعد زمن، إن لم يفتتن بأخذ البدعة عنه افتتنا بلين الجانب للمبتدعة وتبرير ما عندهم من بدع. فالوصية والنصيحة أنه يقطع أمثال هذا الشيخ، لا سيما وقد بارك الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام بأن وجد فيهم من يحسن هذه الفنون والعلوم، فلا تأخذ إلا عن شيخ سني. وقد كان السلف يقولون: من توفيق الله تعالى للشاب الناسك أن يأخذ به إلى صاحب سنة. نعم، يقول: ذكر في الحديث أن الزبير بن العوام رضي الله عنه هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى حواري؟ الحواري هم أو هو خاصة أنصار الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فحواري الأنبياء هم خاصة الأنبياء من أصحابهم وأنصارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: وما معنى أن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لموقف زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، لما حصلت بعض المعارك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أحياء العرب، استرق زيد رضي الله عنه وجاء به في الرقيق، ثم وصل بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتملكه صلى الله عليه وسلم، فاستمر الأمر على ذلك حتى جاء أو رآه عمه في حج، فتعرف عليه فجاء بأبيه وجاء ببعض أكابر قومه، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الأموال حتى يشتروا منه زيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا: بلى. فقال: نعرض عليه الأمر، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فلا أختار على من يختارني. فسئل زيد فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مملوك عنده، مع أنه كان مملوكا عنده، إلا أنه اختاره لما رآه من أخلاقه الفاضلة، وفضله على أبيه وأعمامه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في قريش عند الكعبة وأشهدهم أن زيدا ابنه، فصار يدعى بزيد ابن محمد إلى أن حرم الله سبحانه وتعالى التبني. فكان زيد من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة واستشهد فيها، فكان من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، وله مزية خاصة ومنزلة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بحب رسول الله، كما لقب ابنه أسامة بالحب ابن الحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا شديدا، كما كان يحب أباه، وكان يشركه في خاصة أمره في الأمور التي لا يطلع عليها غير أقاربه،